هنرتب بمسائل مشكلة في القضاء. المسألة الأولى العدوى، قلت ذاك أن في إثبات العدوى ما يتنافى مع ماذا؟ مع القدر، لأن ما هو القدر؟ ما هي العدوى؟ العدوى هو عمل الأشياء بماذا؟ انتقال المرض بماذا؟ بذاته. فانتقال الشيء بذاته ينفي وجود الايه؟ وجود القدر، مش كده؟ زي ماذا؟ من زعم أن الإنسان يهلكه ويميته الدهر بنفى وجود من؟ الإله. من زعم أن المطر يكون بنوء كذا ونوء كذا، يبقى هذا أشرك بماذا؟ بالله، لأنه جعل عمل الله من عمل من؟ من عمل الماء، من عمل النوء، أو من عمل الايه؟ من عمل الريح أو الكوكب أو النجوم أو نحو ذلك. يبقى إذا إثبات العدوى يتنافى مع إثبات ماذا؟ القدر، صحيح؟ فإذا هذا باب ينتفي، لأنه يتنافى مع ما يجب من الإيمان بالقدر، حيث أن الإيمان بالقدر يقول الله فيه إنا كل شيء خلقناه بماذا؟ بقدر. وهذا ينفي كون الأشياء تعمل بطبعها. وذلك في مسألة مهمة جدا، هل الأشياء تعمل بذاتها؟ هل الماء يروي بذاته؟ جواب لا. دليل، أنت ممكن تشرب كوبا ولا ترتوي، وغيرك يشرب ماذا؟ نصف كوب ويرتوي. يبقى العلة مش في الماء، العلة فين؟ أن الله أودع فيه قوة الري أم لا؟ كذلك النار تحرق بطبعها؟ الجواب لا، بدليل قول الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قلت ولما كانت الأشياء لا تعمل بطبعها، حيث قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولزاما نراجع هذه المسألة فين؟ في الطحاوية، شرح الطحاوية، وهي عمل الأشياء بماذا؟ بذاتها. قلت وعقيدة كون الأشياء تعمل بذاتها إنما هي عقيدة كفرية شركية، كما قال المشركون وما يهلكنا إلا الإيه؟ إلا الدهر. ومما ينفي العدوى هو قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. طيرة اللي هو الايه؟ شاؤم. ليه اسمه طيرة؟ لان اصل التشاؤم من الطير، كانت العرب اذا اراد رجل منهم ان يسافر طير الطير، فاذا طارت يمينا تفاءل وسار، واذا طارت شمالا تشاؤم ولم يسافر، فسميت البوارح والايه؟ والسوانح. ولا اسخف من هذا ان انسان يعطي عقله فين؟ للطير. زي ما بيحصل في عقيدة العامة اليوم، يبقى راجل نازل من بيته رايح مشوار، رايح موضوع، فيجي واحد بيكلم الثاني ما له علاقة هو بالاثنين، بقول له يا اخي روح ربنا لا يوفقك، تنزل مخه يقوم راجع، هو مالك انت والموضوع؟ صحيح؟ مالك انت والموضوع؟ فهذا اسم تشاؤم، طيرة أخذ من الطير. ولا هامة أو هامة بالتجديد وبغير التجديد، اللي هي البوم، لأن العرب كانت تتشاؤم بماذا؟ بالبومة. ولا صفر، صفر اللي هو ايه؟ شهر صفر، وقيل صفر داء يصيب الايه؟ البطن، وقيل هو شهر صفر لأن العرب كانت تتشاؤم من شهر ايه؟ صفر. أو قيل إنها كانت حينا تحل المحرم وتجعله صفرا، فكانت أحيانا يجعله في السنة صفرين وأحيانا في السنة محرمين على مزاجهم يعني. فالمهم قال ولا صفر، فقال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال إبلي، فما بال ابني إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فتأتي البعير الأقرب فتأتي البعير الأقرب فتدخل بينها فتقربها. يعني بقول له طيب البعير الأقرب بيقرب الليل. قال له قال له فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الإيه؟ قلت الحديث وفيه نفي العدوى من وجوه. الأول قوله لا عدوى. هنا من يعرف عدوى؟ يا خالد ها؟ اسم لا نافية للجنس. يبقى هذا نفي لميه؟ لجنس العدوى. واضح؟ نفي لجنس ماذا؟ قلت وهذا خلاف من تأول الحديث على النهي. يعني قال لا تدخلوا أحدا مصحا على أحد مريضا فإيه فيعديه، لأن أحيانا يأتي النفي في سيارة 28 معطلة للطريق، سيارة 28 معطلة للطريق. المهم فبعض أهل العلم تأول الحديث على أنه إيه نهي، لأن أحيانا يأتي النفي لإرادة إيه النهي. هذا موجود في اللغة زي فلا رفث، نفي ولا نهي؟ أجيبوا يا قوم، يا أحفاد سيبويه والكساء، نفي ولا نهي؟ نفي، لكن لكن معناه إيه؟ نهي، يعني لا ترفسوا في الحج، لا تفسقوا في الحج، لا تجادلوا في الحج، ولكن للتأكيد على النهي جاء بالإيه؟ بنفي جنسه، كأنه لا يحتاج إلى طلب كف على وجه الاستعلاء لاستقراره أنه لا يكون أصلا، فلذا لم يطلبه منا بطريقة النهي، وإنما ذكره بطريقة النفي، لأنه لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى نهي، لأنه متقرر خلاص. إني واحد راح يحج يروح يقادل، واحد راح يحج يروح يفسق وراح يتوب، واحد راح يحج وترك الدنيا يروح يجامع الايه النساء ويتلذذ بهن. المفروض ان انت رايح ليه؟ تحللا من الدنيا، خروجا من الدنيا بالاحرام، فكأن الامور مستقرة لا تحتاج الى نهي، فلذا جعلها ايه جاءت الاية به منها. فلا هنا نافية خلافا لمن تأولها بانها ايه نافية لإفادة الايه النهي. قلت ثانيا ودلالة الاقتران مما قرنه بما ينتفي شرعا من ماذا؟ من الطيرة، حتى قال فيها الطيرة ايه شرك. خل بالك هنا في فائدة عزيزة، والتفاؤل يكون احيانا شرك اذا علق الامر فعل شيء عليه كان كالطيرة بالضبط. يعني واحد قال لك انا بتفاؤل بفلان ده لما يجي معايا كذا ولا كذا، وعلق ذهابه الى الموضوع بايه رايح كده قرعة توزيع شقق ولا حاجة، قال لك انا بتفاءل مع فلان كل لما اخده معايا مشوار ربنا ايه، فلو علق ذهابه على هذا الشخص لكان ذلك ايه شركا. فانتبه، نعم الفأل كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لكن شرطه الا يكون مقصودا، انت رايح مشوار وقفت تاكسي فبتسأل السائق ما اسمك؟ قال لك سالم، لك أن تتفاءل بهذا لأنه وقع بغير إيه؟ بغير قصد، بدليل لما جه سهيل بن عمرو قال سهل لكم من، لكن هل هذا وقع قصدا؟ يبقى شرط كون الفأل لا يكون شركا ألا يكون قد وقع إيه؟ ألا يكون قد وقع ماذا؟ قصدا. انتبه، عرفت الآن؟ طيب ثالثا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الإعراء على الأعرابي لما أشكل عليه بالإبل الأقرب يقرب ماذا الإبل وارحمك الله، فقال فمن أعدى الأول. يبقى هذا الحديث فيه وجوه ثلاثة ليه؟ لنفي العدوى. قلت هذا حديث أبي هريرة وصح مثله عن أنس وابن عمر وجابر والسائب بن يزيد، ويقوي نفي يقوي نفي مطلق العدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجزوم وقال كل ثقة بالله أو كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. وكذا قوله كما في حديث أسامة الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل، والطاعون هو المرض ماذا؟ الوبائي. الطاعون هذا مسمى لكل مرض وبائي، لأن له تسمية اصطلاحية وله تسمية إيه؟ شرعية أو لغوية. فالتسمية اللغوية أو الشرعية الطاعون مسمى لكل مرض إيه؟ وبائي، يعني ممكن نسمي الكوليرا طاعونا، صحيح؟ ممكن نسمي الانفلونزا طاعونا، لكن طبعا الطاعون له مسمى خاص في الطب، ده اسم على مرض معين، لكن هو الطاعون في لغة الشارع معناه كل مرض ايه؟ وبائي. قال رجس، فقوله رجس فيه إثبات أن الطاعون لا ينتقل بذاته عدوى، وإنما هو غضب الله وانتقامه، بل أكد نفي العدوى بقوله عليه الصلاة والسلام الفار من المجزوم من الطاعون كالفار من الزحف، الفار من الطاعون كالفار من الزحف. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. شوف، يعني جعل الرجل يفر من الطاعون آثما اسم الفار من الزحف، ونحن نعرف أن الفار من الزحف من الموبقات اللي طبعا المسألة الآن عمالة تشكل علينا، وتستحضرون في أذهانكم أدلة أخرى، صحيح؟ وكذا أمره بعيادة المريض، فلو كانت عدوى لنهى عن إيه؟ عن عيادة المريض، لأن عيادة المريض لا تنفك عن ماذا؟ عن العدوى. قلت غير أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه الأمر بالفرار من المجزوم وعدم ورود المصح على المريض، ونهى عن دخول أرض الطاعون أو الخروج منها. هذا الحديث يعد أصلا فيما يعرف بالحكر اللي بالحجر الايه صحي، بل نهى عن مجرد إدامة النظر إلى المجزومين. ولما جاءه وفد ثقيف فيهم مجزوم نهى عن وروده عليه وقال ارجع إنا قد بايعناك. الله، هذه أحب المسائل إلي. تعرف ليه ولا ما تعرف ليه؟ مسائل التعارض هذه حب المسائل إلى نفسي فعلا، لنرى أن هذه المسائل أولا تسري العقل جدا، وفيها دفاعية ضمنية عن الدين ودفاعية قوية، لأن الذين يتسلطون على الشريعة والدين يتسلطون من باب الإيه؟ من هذا الباب، من باب الإيه؟ زعم التعارض، واضح؟ كما أن فيها نوع من أنواع الإيه؟ السياحة كده العلمية ما بين الأصول وعلم الحديث واللغة والاستنباط، يعني تعتبر رياضة علمية عقلية رائعة، ولذا سأجعلها مسألة نقاشية أيضا. ولكن قبلها لابد من تثبيت قاعدة، هل يمكن أن تتعارض أدلة الشرع؟ لا يمكن بحال، لا يتعارض. ليه؟ لأن الوحي منزه عن هذا، حيث قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، واضح؟ فلا يمكن. وإن كان من تعارض فالتعارض في عقل فين؟ الإنسان. ونحن في التعارض، يبقى أولا لا تعارض، اتفقنا على هذا. اثنين، ماذا نفعل مع التعارض؟ أولا الجمع، على شرط صحة الايه وسلامة الادلة. صحيح. اثنين، ان لم يتعين الجمع فالقول بماذا؟ بالنسخ، على شرط معرفة المتقدم منه مع عدم امكان الايه الجمع. مفهوم هذا ولا ما مفهوم؟ مفهوم يا رجل. الاول الجمع، يعني ايه الجمع؟ لما يجي واحد يقول لك دخل الاستاذ وهو يرتضي قميصا ابيض، والاخر قال لك لا دخل الاستاذ وهو يرتدي حلة صفراء، فتجمع بانه يلبس الحلة فوق الايه، فهذا وصف القميص تحت وهذا وصف الحلة اللي فيه، يبقى هذا اسمه ايه؟ جمع. طب لم يمكن الجمع، الاول قال كان يلبس قميصا ابيض والثاني قال كان يلبس قميصا اغطر، فنجمع بانه كان يلبس قميصا ابيض فلبس فوقه ايه قميصا ايه اخضر، فيكون الاخضر نسخ الايه نسخ الابيض، بس بشرط ان رواية الاول تتعارض مع رواية الثاني، ثم رواية الثاني متأخرة عن رواية الاول. الاول قال دخل الاستاذ صلاة العصر يلبس القميص الابيض، الثاني قال لا بل رأيته عند المغرب يلبس القميص الاخضر، يبقى رواية المغرب ناسخة لرواية الايه، لانه لا يمكن ان يلبس قميصين معا يظهران ابيض واخضر معا، هذا ما يمكن. صحيح. الا هذا في فعل السحرة بعد، ولا يفلح الساحر حيث اتى. طب لم نتمكن من الجمع ولم نعرف المتأخر، عندئذ يتعين الترجيح. الاول قال قميص ابيض والثاني قال قميص اخضر، طب نرجح ازاي؟ ننظر في رواية الاول، الاول قال يلبس قميص ابيض، طب احنا نعرف عادة الشيخ انه بيلبس يوم الجمعة القميص الايه، يبقى اذا قول ايه الاول راجح، قول الثاني ليس براجح. ليه؟ لاني نعرف ان الشيخ ما عنده قميص اخضر. صحيح. الثاني هذا معروف عنه ان روايته فيها ايه شوية، يرجح رواية الاول ان يجي واحد اخر وافقه قال لا ده الشيخ كان يلبس قميص ابيض، يبقى رواية اثنين في مقابل رواية ايه، يبقى اذا جمع. فاذا لم يتعين جمع فالنسخ، فاذا لم نتحقق من التاريخ فالايه فالترجيح. واضح الان قاعدة في ايه في التعارض بين الادلة، واضحة بانه لا تعارض. تعالوا الى مسألتنا، هل في عدوى ولا ما في عدوى؟ اولا من قال في عدوى يرفع يده. انت بتقول في عدوى؟ بقدر الله. ما معنى هذا القيد؟ ما هو ازاي في عدوى بقدر الله؟ ينتفيان، لان العدوى انتقال الاشياء بايه؟ بطبعها وبذاتها، وبقدر الله عدم فعل الاشياء بماذا؟ بذاتها وبطبعها. كيف تجمع بين الزيت والماء؟ انقذك الحق عاد. كيف تقول عدوى قدر من اخواننا؟ اسمع، ذلك اول كلمة قلتها لكم في هذه المسألة هو تعريف مين؟ العدوى. ما هي؟ انتقال الاشياء بماذا؟ بذاتها بطبعها. اما قدر الله ها فهو فعل الله سبحانه وتعالى فين؟ في الاشياء، فينتفيان. كيف تثبت الامرين معا؟ يبقى اذا هذا ليس اثباتا للعدوى، انما اثبات لاسبابها. واضح. وفرق بين اثبات الاسباب، زي ما نقول ربنا هو الرزاق، لكن هل هذا ينفي اثبات اسباب الرزق وهو السعي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا؟ ومن هنا غلط من غلط، لانه لا خلط بين الاسباب والمسبب، زي الجماعة اللي فهموا قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك توكلا على من، لانهم ما فهموش حقيقة الايه حقيقة التوكل. هل من نفي حقيقة التوكل ان تأخذ بالاسباب؟ لا. فهنا ليس اثباتا للعدوى، لكن اثبات لاسباب العدوى، وهو مرود المصح على من؟ لكن ليس في ذلك إثبات العدوى، إنه ممكن يرد ويصاب، وممكن يرد ولا يصاب. واضح؟ فإذا هذا إثبات للأسباب من غير إثبات للمسبب. نعم، كلامك هكذا جيد. شيخنا، العدوى أمر يطلب العقل والطبع والشرع، لأن شيخنا هم قالوا أن العدوى انتقال الأشياء أو انتقال المرض بذاته، وهذا تعريف نحن لن نقرهم عليه، إنما العدوى شيخنا هو مجرد الانتقال. أما حديث لا عدوى، هذا ليس نفيا للجنس، وإنما هو نفي لاعتقاد المشركين، أن المشركين كانوا يعتقدون أن الأشياء تنتقل بذاتها. كيف؟ لأنه قال لا طيرة، والطيرة جنسها موجود، ولكن الذي نفي هو الاعتقاد. والصفر، شهر صفر موجود، والهامة موجودة. فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو نفي اعتقاد المشركين في هذه الأشياء. فأيضا في العدوى نفى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد المشركين أن المرض ينتقل بذاته. وأما حديث فمن أعدى الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفي التقدير. نعم، هو إثبات العدوى مع نفي التقدير، لكن من أثبت العدوى مع إثبات التقدير، تمام، هذا قول لبعض أهل العلم، واخد بالك؟ ولكن هنا المشاحة فين؟ في الاصطلاح. ولذلك الأولى ترك الإيه؟ زي ما احنا أحيانا بنترك اصطلاحا عشان هذا الاصطلاح ممكن يؤصل لمعنى فاسد، وأحيانا بنحدث اصطلاحا لأن لم نحدثه هيؤدي لمعنى فاسد. خذ مثالا، نحن أصلنا اصطلاحا من تسمية الدعوة الحق اليوم بالدعوة ليه؟ طب ليه سمتها سلفية؟ وهذه التسمية لم تعرف، لأن صارت كلمة مسلم تجمع ماذا؟ الناس، تجمع حتى الشيعة، وصارت كلمة سني تجمع من؟ الأشاعرة الذين يؤولون صفات الله أو ينكرونها على الحقيقة. فاحتجنا إلى مصطلح من أجل أن يضبط إيه؟ مسألة ممن هو على الحق ممن ليس على الحق. كذلك أحيانا نضطر لمصطلح، لأن عدم إثبات المصطلح يؤصل لمعنى فاسد. يعني يقول ربنا موجود مع أنه ليس هناك وصفا في القرآن الكريم ولا خبرا عن الله عز وجل بأنه إيه؟ موجود. لكن ليه بنقول هذا؟ لأن إن لم نثبت له الوجود كان غير موجود، وغير الموجود عدم، فاضطررنا إلى وصف الله أو الإخبار عن الله بأنه إيه؟ بأنه موجود. فإذا نقول لهم إن الإشكال هنا في إثبات إيه؟ المصطلح، مصطلح إيه؟ أما الأشياء تنتقل بطبعها فلا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى يرد دعوى المشركين بأن الأشياء تنتقل بماذا؟ بذاتها، فينفي بذلك قدر الله السابق، بدليل أن الطيرة موجودة كما قال له معاوية بن أبي الحكم السلمي: إن منا قوما يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه إيه؟ في صدورهم، يعني هو موجود، فلا يصدنكم. عندئذ تصير شركا إذا عملت بمقتضى الطيرة التي فين؟ يعني واحد خارج من بيته تجي إلى عمله، تمام؟ فهو خارج وقع له من قدر الله إن واحد قال للواحد إيه؟ روح يا أخي ربنا لا يوفقك البعيد، فوقعت فين؟ إن هو بقى مش هيوفق في هذا اليوم خالص، فلو عمل بمقتضى ذلك كان إيه؟ شركا. لكن لو مشى في طريقه لا بأس عليه فيما وجد فين؟ في نفسه من الطير. فإذا هذا ليس من باب إثبات العدوى، وإنما من باب نفي عقيدة المشركين في أن الأشياء تعمل بطبعها وبذاتها. قول يا معتز. يعني أظن أن يفسر هذا حديث العزل. يعني يفسر هذا أن التعلق حديث العزل أثبت الأسباب، بدليل أنه قال لا يخرج الرجل من بلد الإيه؟ من بلد الطاعون. واضح؟ قول يا محمد. شيخنا، يعني إذا أثبتنا العدوى فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحجر المجزونين في مكان، ولكن لم يأمر بذلك، ولكن نهى عن إدامة النظر إليهم حتى لا يتواهم أحد أن ينتقل إليهم المرض بسبب تلك العادة. هو نفس ما قال محمد. طيب معلش عشان نصلي العشاء فأملي عليكم هذه المسألة، لأن معنا أجوبة كثيرة فيها، وبعد العشاء نكمل. لسه أعضي حق علي أعضي. الجواب الأول، وقوله لا عدوى نفي لجنس العدوى على تأول بعض أهل العلم. وأما طلب الفرار من المجزوم فليس إثباتا للعدوى، وإنما إذا وقع شيء من ذلك بقدر الله فلا يتوهم ذلك من العدوى. ثانيا، إنما الأمر بالفرار فيه إثبات السبب، وقوله لا عدوى فيه نفي المسبب، وذلك على وفق الإيمان بالله تعالى رزاقا مع إثبات الأسباب من السعي وطلب الرزق ولا ينتفيان. ثالثا، وقد تأولها بعض أهل العلم على التخصيص بأن العدوى ثابتة في الجزام والطاعون من غير إثبات العدوى في عموم المرض، يعني قال لا عدوى هذا عام مخصص بماذا؟ بالجزام والبرص ونحو ذلك. قلت وهذا بعيد، وهذا لأنه قد ثبت في الجزام الأمران، ثبت الفرار وثبت ماذا؟ الأكل معه، صحيح؟ رابعا، وإنما الأمر بالفرار ليس إثباتا للعدوى، وإنما من باب سد الذرائع، سد ذريعة الشرك حتى لا يفضي به ذلك إلى نفي الأقدار. خامسا، وقد تأول بعض أهل العلم ها هنا النهي على النفي، النفي على النهي، فقال لا عدوى هو نهي، يعني بمعنى لا يدخل المصح على المريض مع إثبات العدوى على وفق قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا نهي ولكن فيه نظر. خامسا، وإنما نفي العدوى هو نفي انتقال الأشياء بطبعها وذاتها من دون مسبب أو تقدير. سادسا، ومال بعض أهل العلم إلى النسخ بأن حديث لا عدوى ناسخ وفي ذلك نظر، والراجح هو نفي عقيدة الجاهلية في ذلك من أن الأشياء تعمل بطبعها وإلا فالعدوى ثابتة. بمعنى انتقال المرض، يبقى العدوى بمعنى انتقال المرض ثابتة، لكن العدوى أن الأشياء تنتقل بطبعها هذه منفية. قلت وهذا جمع حسن. فيكون الفرار من المجزوم هو فرار من الأسباب على وفق قول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، ويكون لا عدوى في نفي المسبب. يقوي هذا الجمع أنه قال ولا طيرة، والطيرة شيء موجود في الصدور كما في حديث معاوية بن أبي الحكم حمك الله، كما في حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي من قوله ذاك شيء يجدونه في صدورهم قال فلا يصدنكم. وهذا جمع حسن به تنتظم الأدلة. وأضعف الأقوال هو النسخ، ومثله في الضعف ماذا؟ التخصيص. والقول بحمل النفي على النهي ضعيف، لأن أصل الكلام إيه؟ حمله على إيه؟ على ظاهره. يبقى نفي نفي، لا تحمل النفي على معنى النهي إلا بقرينة، مش كده؟ والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بعد العشاء أيضا معنا حصص أخرى، منها مسألة مهمة جدا في قصة كعب بن مالك، وهي مسألة القيام للقرآن.